إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم وأوصي نفسي قبلكم بالعمل بما علمناه وبتطبيق ما سمعناه من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فالكلام كثير والعمل قليل. وسئل سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النفاق، فقال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. سئل سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النفاق، فقال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. فنعوذ بالله جميعا من النفاق قولا وسلوكا، وإن الخروج منه أن نكون أهل علم وأهل عمل، وأن نكون أهل استماع وأهل اتباع. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله لنا جميعا العلم النافع، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. روى الإمام أحمد بسند حسن عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال الرجل: وأي الإسلام أحسن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان. فقال الرجل: وما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال الرجل: وأي الإيمان أحسن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الهجرة. فقال الرجل: وما الهجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تهجر أماكن السوء. فقال الرجل: وأي الهجرة أحسن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد. فقال الرجل: وما الجهاد يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. فقال الرجل: وأي الجهاد أحسن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعقر جوادك وأن يراق دمك. ثم سكت الرجل وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث شريف من أحاديث النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا في هذه الأزمنة التي ابتعد الناس فيها عن هدي النبوة وعن كلام النبوة، ما أحوجنا إلى أن نذكر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ابتعد الناس عنها وتربت عندهم مفاهيم خاطئة توارثها الناس زمانا بعد زمان وجيلا بعد جيل، وتربوا وتنشأوا عليها وترسخت في عقولهم وأفهامهم وكانت في سلوكياتهم وتطبيقاتهم. وبعد ذلك إن جاء التذكير لهم بسوء تصوراتهم وسوء أفعالهم لم يقبلوا هذا الإنكار وقاموا بمواجهته والتصدي له اعتقادا منهم أن ما هم فيه هو الصواب وهو الصحيح. وهذا أمر أشد وأخطر، فإن هناك أمرين: سوء العمل مع حسن الفهم، والأمر الثاني سوء العمل مع سوء الفهم. وكلا الأمرين خطير، لكن الأخطر والأشنع والأشد سوء العمل مع سوء الفهم. فالذي يسوء عمله مع حسن فهمه قد ترده إلى الحق وإلى الصواب، وقد لا يحتاج منك جهدا كبيرا أو مشقة في تحويل سلوكه وتغيير أفعاله. لكن الثاني هو الأخطر، الذي ساء عمله وساء قبل ذلك فهمه، فصعب رده وصعب جبره. ولهذا قال ربنا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ وقال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون تلك المصيبة، تلك البلية، ومما عمت به البلوى إن شئت أن تقول مما عمت به البلوى في هذا الزمان سوء العمل الذي يسبقه سوء الفهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بماذا حكم ربنا عليهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نسأل الله العفو والعافية. تعالوا بنا يا كرام لنصحح مفهوما مهما عليه قوام الحياة وعليه قيام الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. وأنا على قناعة أن الناس في معظمهم يجهلون تماما هذا المفهوم، ولست متحاملا على الناس، ولست متشائما بمعنى أن أقول إن الناس لا يمكن تحويل فهمهم وبالتالي لا يمكن تحويل سلوكهم، إنما ظني وقناعتي أن الناس إن ذكروا تذكروا، وإن قيل لهم هذا قول نبيكم كان شأنهم الامتثال، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولهذا تعمدت أن أذكر في بداية قولي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع طوله، لأنه يجلي مفهوما غاب عن الناس في واقع الحياة، وهذا المفهوم هو لماذا خلقك الله وبما كلفك، لماذا خلقك الله وبما كلفك. الناس تدرك تماما لماذا خلقهم الله، لا يجهل أحد لماذا جاء الدنيا، لماذا خلقه ربه، كما يدركون تماما أن الله خالق الخلق وأن الله في سماواته مستو على عرشه وأن الكون له خالق وأن الكون وأن الناس لهم خالق، لا ينكر أحد ذلك، لكن مع إقرارهم تجاوزهم وتغافلهم عن شيء آخر مع الخلق ألا وهو الأمر. فكما أيقن واعتقد أن الله خالق، مع اعتقادك بوجود ربك اعتقادك بأمر ربك، ألا له الخلق والأمر، والأمر تبارك الله رب العالمين، فما خلق وغفل، تنزه ربنا. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وما خلق ونسى تنزه ربنا. قال تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى وما كان ربك نسيا. إنما خلق وماذا وأمر. فكما تمتثل في أن الله خالق تمتثل في أن الله آمر. والأمر الذي ذكرناه قبل ذلك أنت تقر تماما أن الله خلق لعبادته. وإن سألتك عن الدليل الناس يحفظونه كما يحفظون أسماءه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قضية محسومة أمر منهي ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إقرار واضح بأن الله خلقنا لعبادته. والأمر الثاني بماذا كلفك ربك؟ لأن كلا عابد شاء أم أبى لله سبحانه وتعالى. كل عابد خاضع شاء أم أبى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ كل خاضع عابد ممتثل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكني لا أسأل في ذلك، إنما سؤالي بماذا كلفك ربك؟ يؤسفني أن كثيرين من المسلمين لا يعرفون حقيقة التكليف. هل كلفك ربك بمجرد العمل هكذا؟ هل كلفك ربك بصلاة؟ هل كلفك ربك بصيام؟ بزكاة؟ بحج؟ أم بماذا؟ إن ناسا صلوا ولن تنفعهم صلاتهم، إن ناسا صاموا ولن ينفعهم صومهم، إن ناسا حجوا واعتمروا ولن تنفعهم حجتهم أو عمرتهم، إن ناسا قرأوا القرآن وكانوا أول من يدخل النار، إن ناسا مسكوا السيوف وقاتلوا وكانوا أول من يدخل النار، إن ناسا أنفقوا المال وكانوا أول من يدخل النار، إن ناسا قاموا بالدعوة والتوجيه والإرشاد وانقلبوا حميرا في جهنم. صلى الله العفو والعافية، صلى الله العفو والعافية. إن الأمر جل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سئل الإمام مالك رحمه الله في مسألة الدين مبسط منه في حياتنا لكن الأمر ثقيل، الأمر جلد عظيم. سئل الإمام مالك رحمه الله في مسألة فقال لا أدري. وهذا شأن العلماء، ليس العالم كل من يسأل كل ما يسأل يجيب. فلا توجد لا أدري، أين ثقافة لا أدري؟ قل يا أخي لا أدري، قل لا أعلم. وأتعجب ممن يفتي في الفضائيات وكأن عنده علم الأولين والآخرين. ما رأيت عالما يفتي ويجيب الفضائيات يقول لا أدري، هل علمت الإسلام كله؟ الإسلام واسع، لماذا لا نسمع في الفضائيات لا أدري؟ كلمة ثقيلة، قل لا أدري يا أخي، تثبت في إجابتك. إن سئلت في آية هل أمامك كتاب التفسير حتى تجيب كما هو موجود في الكتاب؟ تتحرج أن تقول لا أدري، ماذا لا تقول لا أدري؟ توثق من الإجابة، تثبت من الإجابة، ثم ارجع للناس وقل لهم العلم الصحيح. فقال الإمام مالك لا أدري. فقال السائل يا إمام إنها مسألة سهلة، أنت الإمام مالك اللي جاي لك من آخر الدنيا وتقول لا أدري، أمال هنسأل مين؟ قال يا بني ليس في الدين شيء بسيط، ليس في الدين شيء بسيط، أما سمعت الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا شأن العلماء الأمناء الذين يتقون الله في الناس ويتقون الله في الدين. كذلك سئل في مسألة ما تقول يا إمام الرحمن على العرش استوى، ماذا تقول في تلك الآية يا إمام؟ ماذا فعل الإمام؟ سكت، سبقه صمت ولم يسبقه قوله، سكت. ثم ماذا فعل؟ علاه الرحضاء، تصبب منه العرق، إنه يهاب الإجابة علاه، وتصبب من جبينه العرق. شأن الطالب الذي يختبر ويمتحن ويبحث عن الإجابة ويعاني ويكابد ويهاب ويخاف. وهذا الإمام مالك رحمه الله. ثم بعد ذلك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم والكيف هو كما قال وليس كما يخطر بالبال. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، إنها إجابة مخلصة عاشت في كل زمان وعلى كل لسان. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكل من سئل في صفة من صفات الله فيكفيه جواب الإمام مالك رحمه الله. انتهت، يفتى مالك المدينة، انتهت القضية. وكل من سئل في صفة من صفات الله لا يكفيه جواب الإمام مالك رحمه الله. الدين عظيم جليل، فلا يستخف به الناس ولا يقلل منه الناس ولا يحقر منه الناس ولا يكون في هامش التفكير، إنما فتش وناقل وابحث حقيقة التكليف. إن ناسا عملوا ولم يؤجروا، إن ناسا عملوا ودخلوا النار لم تدفعهم صلوات ولا ركعات، ولم ينفعهم منع أنفسهم عن الطعام والشراب والجماع في رمضان، ولم ينفعهم سفر بالطائرة وإنفاق آلاف في سبيل الحج، وكان أمرهم كما قيل: إن حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ما حججت لكن حجت الطائرة، حجت الباخرة، حجت السيارة. أما من يركب فلم يحج. لا بد من وقفة أن تفهم بماذا كلفت. هل كلفت بالعمل أم بشيء آخر؟ لم تكلف أخي بالعمل، انظر، وهذا ما أريد أن أؤكد عليه، لم تكلف بالعمل، إنما كلفت بأحسن العمل. فرق كبير جدا. ولذلك ذكرت الحديث مع طوله في بداية الخطبة: لم تكلف بالعمل، احفظ هذا، إنما كلفت بأحسن العمل. وبين العمل وأحسنه كما بين الأرض والسماء. فرق كبير جدا. وانظروا آيات القرآن الكريم، لا أقول ذلك من عندي، إنما كل شيء بدليل. قل هذا برهانكم إن كنتم صادقين. لكننا نغفل، نقرأ هذه الأقرانات كثيرا لكن لا نتدبر، لا نتدبر ما نقرأ. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليتدبروا. الأمة مش فاضية تتدبر كلام ربنا، مش فاضية والله، وقتها مشغول، أمة مشغولة جدا، مش فاضية لكتاب الله، عندهاش وقت لكتاب ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اسمعوا يا كرام ماذا قال ربنا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. في غير القرآن نقول كما نقول لطلابنا: ضعوا تحتها 100 شرط ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اذهب إلى الشرح. قال الإمام ابن كثير: انظر، ولم يقل ليبلوكم أيكم يعمل، ولم يقل ليبلوكم أيكم يعمل. إذا ما كلفك ربك بالعمل، انظر هذا، دقق في هذا. ولم يقل، قال الإمام ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم، وبيت فقير من ليس فيه تفسير ابن كثير، احرص أن يكون في بيتك، في بيتك هذا التفسير. ولم يقل ليبلوكم أيكم يعمل، وأيضا قال: ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. ما قال ذلك ربنا وما قال ذلك ربنا. لم يقل ليبلوكم أيكم يعمل، وقال رحمه الله: وما قال ربنا ليبلوكم أيكم أكثر عملا. إنما قال، دقق ماذا قال ربك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن. عملا. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. دقق، هذا كلام من؟ هذا كلام الله. كلفك ليس بالعمل، إنما كلفك بماذا؟ نحفظ هذا، تدبر هذا. ما كلفنا ربنا بالعمل يا كرام. ناس يعيشون في غفلة يتصورون أنهم أهل يقظة، ناس يعيشون بعيدا تماما عن الدين ويظنون أنهم أئمة للمتقين. قل هل ننبئكم بالأخسرين، هذا كلام ربنا، بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما موقفك عندما تقف أمام ربك يوم القيامة؟ ترى صحيفة عملك، صحيفة عملك، وقد عشت في الإسلام 40 50 60 70 سنة مثلا، ترى صحيفة عملك، تترقب أن ترى صلاة فلا تجد صلاة، تترقب أن ترى صوما فلا تجد صوما، تترقب أن ترى زكاة فلا تجد زكاة. تقول يا رب عبدك صلى 50 سنة فأين صلاتي يا رب 50 سنة؟ يقول لك ربك لا صلاة لك. عبدك يا رب صام 50 سنة فأين صومي 50 سنة يا رب؟ يقول لك ربك لا صوم لك. هل يجوز هنا أن تقول يا رب هذا ظلم؟ ظلم. يقول لك ربك لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ويقول لك ربك وما ربك بظلام للعبيد. ويقول لك ربك إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله، حديث قدسي، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. من الظالم؟ أنت الذي ظلمت نفسك. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلمت نفسك، صليت هكذا، صمت هكذا، ولم تفهم معنى صلاة، ولم تفهم معنى صيام، وبمجموع هذه السلوكيات والتصرفات تكونت ذهنية عن الأمة الإسلامية أنها لا تجسد حقيقة الدين ولا تجسد حقيقة الإسلام، هي خيرية فقط في النصوص الشرعية لكن ليست هناك خيرية في التطبيقات العملية. هذا واقع خيرية، نعم في النصوص الشرعية قال الله قال رسوله، لكن ليس هناك أي خيرية في التطبيقات العملية. يقفز في ذهن الآن، كنا في مؤتمر في المملكة العربية السعودية في الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام، وحضر وفود من دول العالم، ومن تلك الوفود وفد من دولة أسبانيا أطباء حكوا تجربتهم أمام الحضور، وقالوا قرأنا عن الإسلام وعن غير الإسلام. تي فكري تقولون المجتمع الغربي، المجتمع الغربي ملحد، المجتمع ماذا فعلت لهم أخي؟ عملنا لهم إيه؟ عملت إيه للناس التايهة اللي بره دي؟ عملنا لهم إيه؟ قاعدين شاطرين في الأحكام فقط، إحنا شاطرين نحكم على غيرنا، لكن ماذا قدمنا لهم؟ ماذا بذلنا لهم؟ ماذا فعلنا لهم؟ احنا نصدر لهم سلوكياتنا الفاسدة وأخلاقنا الطائشة، ويحكمون على الإسلام من خلالنا، من خلال سلوكياتنا ومن خلال تصرفاتنا وأحوالنا. قرأوا عن الإسلام وغير الإسلام، فلم يعجبهم غير الإسلام. في عجالة قرأوا عن اليهودية انصرفوا عنها، في عجالة قرأوا عن النصرانية انصرفوا عنها، قرأوا عن الإسلام طويلا من مصادر موثوقة، من مصادر محترمة. إن هناك مشكلة أكبر، أن الدعوة إلى الإسلام على حسب المعتقدات والمذاهب، وكل ينسب نفسه لهذا الدين، لكن من يعرض الإسلام بصورته النقية الطاهرة البعيدة عن الشوائب والشبهات والافتراءات والأكاذيب والدجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريفة الغالين وانتحالة المبطلين وتأويلة الجاهلين. ماذا يقول دين ومعه تحريف للغالين وانتحال للمبطلين وتأويل للجاهلين؟ هذا دين؟ فبالإمكان أن يعرض الدين مع تحريف الغالين، ويعرض الدين مع انتحال المبطلين، ويعرض الدين مع تأويل الجاهلين، أهذا دين؟ ليس دينا. فشأن العلماء الراسخين أنهم ينفون عن الدين هذه الخزعبلات والأباطيل، وقد كفرنا ذلك من أنفسهم، الله هداهم لذلك. بحثوا قالوا الإسلام مستهدف والفكر الإسلامي مستهدف، فلا نأتي بأي كتاب نقرأ فيه، إنما بحثوا وفتشوا ووجدوا المصادر الأمينة حقا التي تعرض هذا الدين، وقادتهم قراءة طويلة عن هذا الدين إلى الاقتناع به، إلى الاقتناع به، وقادهم اقتناعهم به، انظر إلى أن فتحوا مركزا للدعوة إلى الإسلام في دولة أسبانيا، هم الذين فتحوا ذلك المركز. وماذا بعد يا كرام؟ ودخل كثير الإسلام بسبب هؤلاء الأطباء الأسبان. وماذا بعد يا كرام؟ كانت المفاجأة، أعلنوها أمام الحشود الموجودة في هذا المؤتمر، أنهم اسمعوا لم يسلموا. مفاجأة، لم يسلموا، لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. انظر، تحشر الناس، تقرؤون عن الإسلام وتفتحون مركز للدعوة إلى الإسلام، ويدخل الناس الإسلام بسببكم وأنتم لم تسلموا. قالوا نعم. لماذا؟ قالوا نظرنا إلى أوضاعكم أنتم يا مسلمون، نظرنا إلى سلوكياتكم وإلى تصرفاتكم، فصدقنا تلك التصرفات عن الإسلام، ووجدنا من الناحية الموضوعية أن هذا الدين من مصادره هو دين جدير أن يصلح مشكلات العالم كله من مصادر التي قرأناها، مصادر السليمة الأمينة الصحيحة. جدير أن يعالج مشكلات مش العرب ولا المسلمين، مشكلات الدنيا كلها، فطرة. فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكر نماذج لا داعي لذكرها لهذه التصرفات الموجودة في الأمة العربية والأمة الإسلامية، وعندهم حرية في التعبير وحرية في إبراز الانتقادات لكل الأحوال بالعالم العربي والعالم الإسلامي، لم يتربوا على ابتعاد عن تعبير بعينه أو تجنب كلمات بعينها، إنما عندهم الحرية في التعبير وعبروا، وربما نقضوا أرض السعودية وهم على أرضها في بعض الممارسات وبعض التصرفات والسلوكيات. لكن بعد المؤتمر جلس معهم من وضح الصورة لهم وكشف الأمر لهم وقال: نفرق بين الإسلام كدين وبين سلوكيات حمقاء لا تمثل هذا الدين، فكل مسؤول عن تصرفه. نعم هذا يؤثر بلا شك، هذا يؤدي إلى صرف الناس عن الدين، لكن ماذا نفعل؟ وهذا ما قاله الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. انظر ماذا قال: قال إن أشد عقبة في طريق الإسلام المسلم. هؤلاء المسلمون بيدهم كنز لكن لا يعرفون قيمته. فهذا ما قال ابن القيم: ما أعظم هذا الدين لو كان له رجال، ما أعظم هذا الدين لو كان له رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اقتنعوا بهذا الكلام، وبعد ذلك صعدوا إلى المنصة وفي بكائهم الشديد ودموعهم التي تنهمر من أعينهم شهدوا أمام الناس أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هؤلاء قيض الله لهم من يكشف لهم الحقائق، فماذا نفعل مع غيرهم الذين لم يقرأوا أصلا، إنما قرأوا واقع المسلمين، قرأوا واقع المسلمين، والإجابة معلومة معروفة أنهم عاشوا كفارا وماتوا كفارا، والذنب في رقبة المسلمين. نسأل الله لنا النافع والعمل الصالح. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن من جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغرب. واتصلت عين بنظر ووعد أذن بخبر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن ينكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الداعية في طرحه يا كرام لا يجامل الناس ولا تطمئن إلى كلمات عامة تلهيك عن التعب والداء الأصل. بعض الطرح الخطاب الآن لا سيما ببعض القنوات، القنوات العامة لا أقول الدينية الخالصة، وإن كانت القنوات الدينية الخالصة أيضا فيها مثل هذا الطرح بدبلية، بلية خطيرة جدا. التخفيف على الناس، التخفيف والتقليل من ذنوبهم وأثامهم، تخفيف عن الناس والتقليل من ذنوبهم وأثامهم وعدم الاعتراض. حتى سمعت والله داعية طفح الكيل بقول يقول الذنوب حلو والأثام جميل، ما تخافوش من الذنوب، ارتكبوا ذنوبا. يدعو الناس داعية، داعية هذا الداعية، ارتكبوا الذنوب، ارتكبوا الآثام، ربنا غفور رحيم. هذه جرعة على الله. تقول للناس ارتكبوا الذنوب ليه؟ عشان ربنا غفور رحيم، ارتكبوا الذنوب والآثام. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة؟ ما شاء ركبك؟ أين أنت من المغفور ذنبه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا رسول الله، هذا رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم من الصعوبات إلى الشوارع تجأرون إلى الله، تستغيثون بالله وتطلبون عفوة وصفحة ومغفرة. في بداية حديث أبطت السماء وحق لها أن تأرض، كادت أن تقع السماء على الأرض، أبطت السماء وحق لها أن تأرض. فوالذي نفس محمد بيده ما فيها موجع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. وهذا يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم، يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، تتورم قدماه. رسول الله يقوم من الليل. انظروا هذه الأحاديث، هذه الكلمات التي تمر عليها سريعا، رسول الله حتى تتورم قدماه، وفي رواية حتى تنتفخ قدماه، وفي رواية حتى تدمى رجله الشريف صلى الله عليه وسلم، ينزل منها الدم حتى تدمى قدماه. فتقول أم المؤمنين عائشة يا رسول الله، ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ انظر هنا التذكر للمغفرة والرحمة مع ماذا؟ مع تدمى قدماه، تنتفق قدماه. لكن التذكير بالمغفرة والرحمة هنا فين؟ فين؟ في تدمى قدماه، في تنتفخ قدماه، في غض البصر، في عفة اللسان، في المحافظة على صلاة الفجر، في المحافظة على قيام الليل، في السلوكيات الحميدة. أين هذا يا ناس؟ أين هذا؟ ثم يأتي هذا الرجل ويقول الذنب جميل والمعاصي جميلة، ربنا غفور رحيم، ويا أخي ربنا شديد العقاب وعزيز ذو انتقام. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أذكر شيخنا العلامة الأستاذ محمد سراج رحمه الله، هو من الدعاة المعروفين، وكما قيل في لغته وخطابه لينت له اللغة كما لين لداود الحديد. قال سمعت الأذان وذهبت لأصلي، فاستوقفني أحد العوام يذكر وصفه الشيخ فيقول والمخاط ينزل من أنفه والذباب يتهافت على وجهه. فقال لي إلى أين يا شيخ؟ قال أذهب لأصلي. قال أذهب لأصلي. قال دعك من الصلاة، صليش، دعك من الصلاة. قال لما؟ قال العم رحمة ربنا هتبور يوم القيامة، رحمة ربنا هتبور يوم القيامة. قال له ازاي؟ قال ألم تذكر الناس أن الله جعل الرحمة 100 جزء، جعل عنده 99 جزءا وأنزل جزءا في الأرض به يترحم العباد وبه ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه؟ قال نعم أذكر الناس من ذلك، لكن هل رحمة الله على العموم ولا رحمة الله لمن أخذ بأسبابها وأخذ بالخطوات التي يدخل العبد فيها بسببها؟ قاعة كبيرة تسع 20,000، تسع 20,000، لكن لا يدخل هذه القاعة إلا من معه بطاقة، يقف 20,000 على باب القاعة، هل يدخلون جميعا ولا يدخل من معهم بطاقة؟ رحمة الله للناس جميعا، لكن لا يستحقها إلا من أخذها بأسبابها. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بعدها فقل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. خذ بالأسباب، اجتهد مع الله سبحانه وتعالى. لست من مسيء الظن إياكم، فإسلامنا ينهانا عن ذلك، لكن أنكر اغترار الناس بالله واتكالهم على مجرد العمل. وكما قال سيدنا الحسن البصري، ونختم بهذه المقولة وهي خلاصة الكلام، وإن قوما ألهتهم الأماني وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبون، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هات نفوسنا تقواها، زكها ربنا أنت خير من زكاها. اللهم لا تجعل لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل من أراد مصر والمصريين بخير فوفقه إلى كل خير، وكل من أراد مصر والمصريين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره، وخذه كما أخذت عادا وثمود. اللهم أصلح الأمة راعي ورعية، اللهم أصلح الأمة راعي ورعية، اللهم أصلح الأمة راعي ورعية، اللهم اختم لنا بالإيمان. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.